أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صب العذاب على من سب الأصحاب. جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على أعداد الذين اصطفى، أما بعد، لا ننسى أيها الأخوة الكرام أننا في باب نواقض الوضوء، وقلنا نواقض الوضوء تنقسم إلى قسمين، قسم هو ناقض بنفسه كالبول، الغائط، المذيء، الودي وما إلى ذلك، وقسم ثاني هو ما هو يعتبر مظنة كمس بشرة المرأة مثلا أو تطميرها أو النوم، فسبق معنا شيء منها. اليوم مع حديث علي بن أبي طالب، وهو رضي الله عنه كان رجلا مذاء، والحديث متفق عليه. يقول عن علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة الرابع الراشد الذي له من المناصب الكثير ومحبته دين وإيمان وبغضه كفر ونفاق وطغيان، قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، كنت رجلا مذاء، رجلا هذه خطر، فلما قال كنت هل يقصد في الماضي ولا أراد تحقيق الصفة؟ الجواب الثاني، أراد تحقيق الصفة كما قال الله عز وجل: وكان الله غفورا رحيما في الماضي والآن في المستقبل. فأراد علي رضي الله عنه أن يحقق صفة قائمة به وهي دائما مستمرة، ما يقصدش أنها كانت في الماضي وانقطعت. كنت رجلا مذاء، طب مذاء نعرفها ايه؟ عن الدكتور عبد الله مذاء. كنت رجلا مذاء صفة لإيه بقى؟ صفة لرجل. نعم، قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المذاء صغط ايه؟ مبالغ كثير المذي. طب المذي بفتح الميم وسكون الدال وتخفيف الياء، ويقال ايضا المذي تشديد الياء فتح الدال. معنى ماء اطلق لزج رقيق يخرج عند المداعبه ونحوها، او التفكر او النظر او التصميم، يخرج عند شهوة لا بشهوة وضفق، ولا يعقبه فطور. المني يعقبه فطور ويخرج بضفق. طيب الآن أربعة سوائل تخرج من الذكر، البول، طيب المذي، الوجه، تخرج من الفرق المذي، الوجه، البول، كي كمان المني. المني يوجب الاغتسال مع انه غير نجس. طب الوجه بالاتفاق نجس ويوجب الوضوء، ويكون بعد البول لانه كانه عصاره البول خارج من المثانه، من القنوات المباليه يقولون يخرج الوجه. طب المذي وعندنا البول، المذي نجس، البول نجس، الوجه نجس، المني طاهر. وفي اشياء كده ممكن نصنفها ثلاثه اصناف. صنف يخرج من الانسان وهو طاهر لا خلاف فيه، العرق، البساط، النخام، المخاط، الدموع، معنا، وما إلى ذلك. وقسم نجس بالاتفاق فيش في خلاف، البول، الوادي، المادي. طيب وقسم في خلاف والراجع أنه طاهر كالملي وما إلى ذلك. عرفنا القي، ها هنحطه فين؟ انتوا عندكم الجواب، هنحطه في اي صنف؟ لا هنحطه في اي صنف، الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ ها احنا ذكرنا الطاهر ما في خلاف، الصنف طاهر ما في خلاف، والصنف نجس ما في خلاف، والثالث القي في خلاف، والرجع انه طاهر ولا ينقض الوضوء. خلاص الدم وضعناه مع القسم النجس بالاتفاق، الدم نجس بالاتفاق، حكى هذا الاتفاق الإمام أحمد. أقدم حكاية الإجماع على أن الدماء نجس بالإطلاق، وكل حديث يعارض هذا الإجماع فإما أن يكون صحيحا غير صريح، وإما أن يكون صريحا غير صحيح. معنى فأي حديث يعارض هذا الإجماع الذي تطابق عليه ابن تيمية من بعد، وابن القيم وابن حزم والزركشي وبكر بن العربي وابن حجر والنووي وابن عبد البر وجماعة إلى زماننا، بدأ يدب الخلاف من بعد الصنعاني والشوكاني، لكن الأمر الذي ثبت فيه إجماع من قبل واستقر لا نقول فيه بالخلاف، لا نقول فيه بالخلاف. ما نرجع نعود، قال قلت رجلا مزدا فأمرت المقداد ابن الأسود. ولماذا ولماذا يعني أمر المقداد ابن الأسود؟ ليه؟ لا خلوني بس أستعجل، مش عارف. النبي عليه الصلاة والسلام خاوى بين كل صحابي وآخر، هذه ناحية. الناحية الثانية كان علي رضي الله عنه والأسود يتناوبان العلم عند النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما عمر كان يتناوب مع الأنصاري عند النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يحضر يوما وذاك يحضر يوما وهكذا. فكان المقداد بن أسود وعلي رضي الله عنهما يتناوبان الجلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يأخذ مرة وهذا يأخذ. طب ما هو كان ممكن يختار واحد ثاني غير المقداد، ليش بالذات اختار المقداد؟ طب ما كان يختار ابا ذر اختار أبا هريرة أبا هريرة دائما لا كان يختار عمر كان يختار أبو بكر الصديق ما كل موجودون اختار اللي المقدس لأنهم يتعاونوا على العلم ده بيحضر مرة يوم وروح يشتغل في السمك يوم خليك معنا سيد ولا يحضر يوم وهكذا تسير المسألة على العلم كده يمشي إنما دائما في الوظيفة في الوظيفة في الوظيفة ما فيش علم القلب يقص والجهل يزيد والعلم يقل طب إلى متى؟ احنا طول السنة ما شاء الله محاطين ما فيش شهر نستريحه ولا يعني شهر رمضان تزيد الأشغال والوظائف والأعمال والمهن والحرف شهر رمضان طب احنا الآن اهو داخلين على العصر الأوائل من الحج تحتاج مننا تشميل أيضا هتشوف العصر من الحج إن أشغالها تكثر والحرف تكثر والمهن تكثر وفرصة تضيع من الناس فرصة عظيمة لا تعوض خير أيام الدنيا الأيام العصر الآن فانظر كيف المقداد وعلي تناوبان علم طيب عمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله طيب وكلوا له استحياء ولمكان فاطمة رضي الله عنها لمكان ايه فاطمة رضي الله عنها وهذا من الحياء المحمود ما أردش أن يشافر النبي عليه الصلاة والسلام يعني. ولو اضطر الإنسان يا إخوة ولم يجد وكيلا يسأل لكن مش لازم بتصريح العبارة ممكن بالتلميع قد يضطر أحدنا أن يسأل صهيره مثلا في قضية مثل هذه ممكن هل يمتنع عن الاستفادة؟ لا ما يمتنعش ما يمنعوش الحياة يستفيد إن لم يكن إلا بأن يسأله مباشرة ومشفالة بس وإن كان التلميح يغنى عن تصريح يلمح وإن لم يصح إلا بالتصريح يصالح ليه؟ لأن الحياء لا يمنعنا ينبغي أن لا يمنعنا من التفقه في الدين قال فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وقال فيه الوضوء عند الدكتور عبد الله الآن فيه الوضوء الوضوء يعني مبتدأ وفيه يلفظ أحسن متفق عليه طيب إعراب ثاني هو الطهور ماء الحل ميتا هو الطهور ماء من شعرها عند محمد بن علي هو انتو الليلة عند الدكتور عندك وتبتجي عند المرادة بسم الله هو مبتدأ أول خلاص انتهينا هو الطهور ما هو طهور ما هو ايه مبتدأ ثاني طب وما هو خبره طب عايزين خبر من المبتدأ الأول الجملة ايوه الجملة هذه الاخيرة في محل رفع خبر مبتدأ عند عصام بلاش مراد قل هو الله احد هو الله احد قل الوحيد وبعدين هو عايزين هو الله احد نفس الاعراب ده اللي مر معنا بحبيب هو طور معه نفس الاعراب هو الله احد طب عند احمد الرفاعي هو الله احد مع كل بالنسبة لكل أن أعرفها إيه مطول القول في محل نصر خلاص مفعول به واضح مطول القول عرفنا يا دكتور في حاجة في دي في إشكال يعني عايز تعيدها تاني ما هي واضحة أصلا يعني كل احنا قلنا إيه هو واحد واحد عرفنا إعرابها طيب بعدين عايزين نعرف علاقة الجملة دي مع كل العلماء يقولون الجملة هذه التي عرضناها حطها بين قوسين كده واعمل عليها في محل نص مفعول به مقول القول مقول ايه القول يعني قل انت يا محمد صلى الله عليه وسلم الجملة التي بعدها الأحدية بالله عز وجل، كل هو الله واحد. معنا يا إخوان؟ قال فيه إيه؟ الوضوء عند أخينا عشر تمام، إعراف فيه الوضوء إيه؟ إيه؟ ها؟ فيه الوضوء أصلها؟ الوضوء فيه أصلها كده، الوضوء فيه، بس تقديم محق التأخير يفيد الاختصاص والقصر. معنى فيه الوضوء العرب من الأمور البلاغية يقدمون الجار والمجرور بارك الله فيكم، وهو يستحق التأخير دائما، يقدمونه لأغراض. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، جار ومجرور مقدم، ولله ما في السماوات وما في الأرض، جار ومجرور مقدم. وعلى هذا المنوال، طب إياك نعبد وإياك نستعين، أصلها نعبد وإياك ونستعين وإياك. قدم ما حق التأخير ليفيد الاختصاص والحصر. هذه أمور اسمها إيه؟ بلاغية، أبواب في علم البلاغ. فقال في الوضوء متفق عليه، يعني يوجب الوضوء ولا يوجب ايه الاغتسال. لكن فرضنا يا اخوة ان المني ده دايما دايما مستمر، ما بيخرجش من اجل شهوة ولا نظر ولا مداعبة ولا تفكر، حكمه حكم سلس البر، يتوضأ لكل صلاة. معنى التوضأ لأخر الصلاة استمر، وضوء لا ينقطع، زي دم الصحابة عند المرأة عفا الله ورحمه وعفا نساءنا دمنا. إذا الآن المدي هذا نحن قلنا يا إخوة في مني قد يخرج من رجل لكن بلا شهوة، سبب مرض، برد، ضربة في ظهره، والعياذ بالله، ينزل عليه المني دايما دايما، عفانا الله يا له عناد. لكن ايش حكمه في باب الطهارة؟ هيعمل ايه؟ ده كل شوية يغتسل؟ لا، لا يوجب هذا الاغتسال. المني الذي يوجب الاغتسال الذي يخرج في اليقظة بضبط وشهوة، وفي النوم مطلقا. خلاص؟ المني نفسه يخرج لسبب مرض، لسبب برد شديد، وجع في الظهر، اي عيلة من العيلة، ما بيخرجش. اذا نعامله معاملة ايه؟ انا سلس البرد والاستحاضة وانفلات الريح وما الى ذلك. بارك الله فيك. خلاص؟ انما المقصود كنت رجلا مدان ايه؟ يعني بسبب شهوة، بسبب نظر، بسبب تفكر ومداعبة وما الى ذلك. طيب. وسيأتي ملحقات لمسألة الوضوء. احنا الآن هيوجب الوضوء، هذه واحدة، إذا خرج ايه بشهوة ومداعبة وما إلى ذلك هيوجب الوضوء. طيب الملابس ايش حكمها؟ هنتكلم عليها. طيب هل يغسل فرجه أو ما يغسلش؟ هل يغسل الفرج والأنثيين الخصيتين أو ما يغسلش؟ كل هذه سنتعرض لها إن شاء الله. يقول عن علي عليه السلام قال كنت رجلا مداء بزنة ايه؟ ضراب، صيغة مبالغة من المال. كم صيغ المبالغة عند الشيخ محمد عامر؟ سبعة أو واحدة أو ثلاثة؟ تذكروا لنا صيغ المبالغة عند محمد. ها؟ فعول، فعول، فعال، فعال، مفعال، إضراب، مفضال، فعيل، أحسن، كريم، رحيم، عظيم، فعيل، فعيل، فهم، فلان فهم، فلان لطم، لسن، لسن، كم هي؟ طيب، لو بحثت ما ظنك والسافة تجيبوا سنة إن شاء الله، على يقين من هذا. طيب، يقول بزنة براب صيغة مبالغة من النبي بفتح الميم وسكون الدال المعجم وتخفيف الياء وفيه لغة وهو ماء أبيض لزج رقيق يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته ليعقبه يا إخوة إيه؟ فطور ربما يخرج الإنسان ما يحسش به ممكن يحس قال وأيضا الأمر لا يصل إلى الوسوسة انتبه لا يحكم الإنسان على نفسه أنه أنبى إلا بيقين ما يأتي بأمر الوسوسة لأن الأحكام في باب الطهارة تبنى على اليقين أما الوساوس فلا يعمل منه الأصل بقاء مكان على مكان قال وانتم عارفين في الحديث أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجد الشيء بالصلاة قال لا ينصرف حتى يجد ريحا أشم ريحا أو يسمع صوتا وإلى آخر ما يتعلق بهذا الباب قال يقال ماذا زيد يمضي مثل مضى يمضي وأمدى يمضي مثل أعطى يعطى فأمرت المقداد وهو ابن الأسد الكندي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عما يجب علي على من أمضي فسأله وقال به الوضوء متفق عليه والله للبخاري وفي بعض ألفاظه عند البخاري بعد هذا فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في لفظ لمكان ابنته مني وفي لفظ لمسلم لمكان فاطمة وقع عند أبي داود والنسائي وابن حزين عن علي عليه السلام في لفظ كنت رجلا مدانا فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري وقع هذا لعلي بن أبي طالب وقع لسهل بن حنيف أبي أمامة سهل بن حنيف أنه وقع لهما وكان يشددان على أنفسهما ويغتسلان يظنان أنه يوجب الاغتسال انظر إلى سماحة الشرع وإلى تخفيف هذا الدين ورخص قال وزاد في لفظ للبخاري فقال توضأ واغسل ذكرك وفي مسلم اغسل ذكرك وتوضأ وقد وقع اختلاف في السائل عن هو المقداد كما في هذه الرواية أو عمار كما في رواية أخرى وفي رواية أخرى أن علي رضي الله عنه هو السائل ويمكن الجمع يا إخوة بين هذه الروايات أول شيء تضيف الأمر لعلي لأنه هو الذي أمر تضيف السؤال لعلي مرة لأنه هو الذي أمر كما تقول بنى الأمير وهي مسجدا يعني أمر يبني المسجد ما بيقومش هو الذي بيبني وبيأسس وبيشتغل بيده لا بنى الأمير مسجدا لأنه هو الذي أمر وفي بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسل ذكرك وتوضأ كانوا بيخاطب عليه كل هذا محمول على أن عليا وكل غيره والسيد هو المقداد قال وجمع ابن حبان بين ذلك بأن علي عليه السلام أمر المقداد أن يسأل ثم سأل بنفسه لا الصواب أنه لم يسأل بنفسه ويمكن الجمع بين هذا وذاك كما قلت لكم بنى الأمير مسجدا أي أمر إلا أنه تعقب بأن قوله فاستحييت أن أسأل بمكان ابنتي مني دال على أنه رضي الله عنه لم يباشر السؤال بنفسه فنسبة السؤال إليه في رواية من قال إن عليا سأل مجاز لكونه الآمر بالسؤال والحديث دليل على أن المال ينفض الوضوء طيب هذه فائدة ولأجله ذكره المصنف في هذا الباب ودليل على أنه لا يوجب غسلا وهو إجماع طيب ورواية توضأ واغسل ذكرك لا تقتضي تقديم الوضوء لأن الواو لا تقتضي الترتيب يعني المقصود الترتيب هكذا اغسل ذكرك طهر ثوبك منال الثوب ثم توضأ هكذا أم يتوضأ ثم يفعل هذا لا فقال الواو لا تقتضي الترتيب يعني ممكن الآن تقول جاء زيد وعمرو ما يلزمش ان زيد خطب جاء قبل عمرو، ما يلزمش. جاء عمرو وزيد، ما يلزمش ان عمرو قبل زيد. احتمال هذا وهذا، هذا قبل هذا وذاك قبل الاخر، واحتمال الاثنين معا. انما لو قلت جاء زيد ثم عمرو، الاصل ان هذه تفيد الترتيب، واحيانا لا تفيد الترتيب، ثم حتى ثم احيانا تفيد الترتيب في بعض المواضع، لكن الاصل انها تفيد الترتيب. قال لان الواو لا تقتضي الترتيب، ولان لفظ روايه مسلم تبين المراد، واما اطلاق لفظ ذكرك فهو ظاهر في غسل الذكر كله، وهذا هو الصواب. لان مساله فيها خلاف على قولين، منهم من قال يغسل الموضع الذي خرج منه النبي بس فقط، ولا يغسل بقيه العضو، والصحيح ان يغسل العضو كاملا. طيب ليه؟ لان الذكر يطلق حقيقه على هذا. قال وليس كذلك من واجب غسل محل الفات، وانما هو من اطلاق اسم الكل على البعض. الاصل اننا نحمل الكلام على حقيقه حتى ياتي دليل وقرينه صريحه. قال والقرينه ما علم من قواعد الشرع، هذا نذهب اللي بيحكيه الامام صلى الله عليه وسلم قوله. وذهب البعض الى انه يغسله كله عملا بلفظ الحديث، وايده روايه ابي داود يغسل ذكره وانثيين ويتوضا، وذكر الانثيين لا يصح في هذه الروايات، لا يصح في هذه الروايات. والاحاديث التي في الصحيح ليس فيها ذكر الانثيين. ويتوضا وعنده ايضا، فتغسل من ذلك فرجك وانثيك وتوضا للصلاه. اذا خلصنا الى ان الانثيين ليست بثابته من ناحيه حديثيه الاسلاميه، لكن هي من ناحيه الفقهيه والمعنى يستحب ذلك. ليه؟ لان العلماء يقولون ان هذا الموضع اذا لمس الماء البارد تقلص المبي وقل واضمحل، تقلص واضمحل، فلا يدر المبي فلا يتوالى، بل يتقلص داخل محله وموضعه. قال وعنده ايضا فتغسل من ذلك فرجك وانثيك وتوضا للصلاه، الى ان الواد غسل انثيين قد طعن فيه، وهو صواب صواب، هذا هو الصحيح، واوضح له في حواشي ضوء النهار. وذلك انها من روايه عروه عن علي، وعروه لم يسمع من علي الا انه رواه ابو عوانه في صحيح مستدرك، عفوا مستخرج من طريق عبيده عن علي بزياد، بزيادة ايه؟ منتين. قال المصنف التلخيص واسناده لا مطعن فيه، بل في الحقيقه في مطعن بسبب سليمان بن حيان الازدي، الحافظ نفسه قال عنه في التقريب صدوق يخطئ، وتفرد بهذه الزياده التي عند ابي عوانه في المستخرج، هذه زياده لا تصح، ويكفي انها لم تذكر في الصحيح. والرواة الكثيرون ما ذكروا هذه الزيادة التي تفرد بها هذا سليمان بن حيان الأزدي. طيب قال المصنف بالتلخيص وإسناده لا مطعن فيه، فمع صحتها فلا عذر عن القول بها، لا الصواب أنها لا تصح. وقيل الحكمة فيه أنه إذا غسله كله فقلص فبطل خروج من النبي، واستدل بالحديث على نجاسة النبي. طيب الآن أيضا الذكر، العضو هذا الذكر اختلف العلماء فيه، هل يغسل أم ينضح؟ على قوله، والراجح أنه يغسل، في بعض الروايات أنه ينضح، يحمل ينضح ويرش على الغسل في بعض المواضع، أن الرش يطلق في الحديث ويراد به الرش، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في ثوب المرأة يصيبه دم الحيض، فقال حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه. المراد غسله، المراد غسله. طيب بقينا في الثوب، معناه يكفي فيه النضح، وهذا من باب التخفيف، من باب ايه؟ التخفيف. احنا كنا اربعة اشياء تخرج من ذكر الرجل او من الفرج: البول، نجاسة شديدة لابد من غسلها. طيب الوجه كذلك يدفع البول، على المني طاهر، الوجه المني بين رجل وبين رجل، بين البول والوجه وبين المني، المني درجة وسط، فكان في شيء من التخفيف لكن يكتفى فيه بنضح الثوب. عرفنا يا اخوان؟ طيب انا اريد ان اقرا لكم تلخيص فوائد هذا الحديث من كتاب الامام البسام توضيح الاحكام في شرح بلوغ المرأة. قال يؤخذ من هذا الحديث: واحد، ان خروج المذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل وهو اجماع. ملخص ما يستفاد من هذا الحديث: واحد، ان خروج المذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل وهو اجماع، بخلاف المني يوجب الغسل. الثاني، في بعض الفاظ الحديث عند البخاري: فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ مسلم لمكان فاطمه، وقال: فالحياء الذي منع علي رضي الله عنه من ان يشابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال. يعني في مدح لعلي وفي فضيله الحياء في هذا الموضع. استفاد من هذا الحديث ايضا هذا. الثالث، في قبول خبر الوحي. من اين نستفيد هذا يا اخواننا؟ البغداد مشى واخبر علي، علي ما قال لا اثنين اللي شاهد معاك واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره عشان يكون الامر متواترا، لا، اكتفى علي بنقل المقدام، وهو صحابي جليل عدل رضا يقبل قوله. قال فيه قبول خبر الواحد والعمل به في مثل هذه الامور. الرابع من الفوائد، جاء في احد الفاظ مسلم لهذا الحديث: اغسل ذكرك وتوضا. ورد في بعض الفاظ ايضا: واغسل انثيين. فقد دلت هاتان الروايتان على وجوب غسل الذكر والانثيين والوضوء بعد ذلك، وتكلمنا على مساله الانثيين وانها زياده لا تصح. الخامس مما يستفاد من هذا الحديث: الأمر بغسل الذكر والأنثيين دليل على نجاسة المذي، ولكن بعض العلماء قال يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه. احنا قلنا ايه؟ البول في أشد الأشياء نجاسة، أربعة اللي ذكرناها، وبعدين يليه الوجه، وبعدين المذي، وبعدين المذي. لكن المني كانت عائشة تفركه إذا كان يبسا من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، وتغسله إذا كان رطبا، ليس من باب أنه نجس، ولكن من باب الاستقبال. من باب ماذا؟ الاستقبال. قال الخامس، انتهينا من الخامس، احنا كم لنا يا دكتور؟ كم؟ هنجيب السادس يا رب. إنه لا يكفي في الطهارة منه الاستثمار. ايوه، ما يجيش واحد بقى يقول انا مش شابس العضو ده انا هستجمر. اخطاء الاستجمار في البول والغائط. اما تيجي في الوادي في المادي وتقول هستجمر، لا، الغسل بالماء، ولا يتحقق هذا الا بالماء. قال انه لا يكفي بالطهاره منه الاستجمار، بل لابد من الماء، وذلك الله اعلم، لانه ليس من الخارج المعتاد كالبول. ليس من الخارج المعتاد الماضي، انما هذا خارج بسبب شهوة مداعبة وما الى ذلك. السابع، ذهب الحنابلة وبعض المالكين الى وجوب غسل الذكر كله، غسل الذكر كله والانثيين من خروج النبي مستدلين بهذا الحديث ورواياته الثابتة، فقد صرحت غسل الذكر وهو حقيقة يطلق عليه، ولما جاء في رواية أبي داود فقال يغسل ذكره وأنثيين ويتوضأ، وتكلمنا على زيادة الأنثيين، وتكلمنا كذلك على أمر هل يغسل الذكر كله، هل يغسل أو ينضح، هل يغسل الثوب أو ينضحه، تكلمنا على هذا، وتكلمنا على أمر الأنثيين كذلك. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بكتاب سبل السلام، والآن مع الباعث الحكيم.